بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بمشيئة الله فيما يتعلق بآداب الصيام. والصيام له آداب كثيرة، فهذه الآداب لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بها وبالقيام بها. فهذه الآداب منها ما هو واجب متعين على الصائم لا بد له أن يراعيها ويحافظ عليها، وآداب مستحبة بها يكمل الصيام ويكمل الأجر والثواب. فمن هذه الآداب الواجبة: لا ينفع صيام بلا صلاة، لا ينفع صيام بلا صلاة. هناك من يصوم، نعم صام عن الطعام والشراب والجماع أو الشهوة، لكن للأسف الشديد لا يحافظ على الصلاة ولا يؤدي الصلاة في أوقاتها، وهذا لا يجوز شرعا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا ينبغي لنا أن نتساهل في أمر الصلاة، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام العظام التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا عليها وأن يؤدوها في أوقاتها. هذا الذي ينبغي على كل مسلم. كيف تصوم ما تصلي؟ فبعض الناس هدانا الله إياهم ينام، إما أن ينام بعد الفجر وإما قبل الفجر، فإن نام قبل الفجر ضيع الفجر والظهر والعصر، ما يقوم إلا المغرب. والبعض الآخر ينام بعد الفجر يضيع الظهر والعصر، والبعض الآخر ينام عن الظهر ويقوم للعصر، ينام بعد الفجر وينام عن الظهر ويقوم للعصر. لا يجوز لك أن تفرط ولا أن تتساهل في الصلاة. الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس الساهل الذي يسهو في صلاته، وإنما الساهل الذي يخرج الصلاة عن وقتها أو يصليها في آخر وقتها كصلاة المنافق، يؤخر صلاة العصر حتى إصفرار الشمس، ثم يصلي هذه الصلاة لا يذكر الله فيها إلا قليلا كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أن نحافظ عليها. كذلك يقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما يجوز. من كان محافظا لهذه الصلاة فهو لما سواها أحفظ، ومن كان مضيعا لها فهو لما سواها أضيع. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يبعث إلى أمرائه ويوصيهم بتقوى الله ويصيهم بهذه الصلاة، ويقول لهم: من كان لها محافظا فهو لما سواها أحفظ، ومن كان لها مضيعا فهو لما سواها أضيع، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. كيف يتولى إمرة الناس وهو مضيع في حق الله عز وجل؟ كيف يقوم بمصالح العباد وهو مضيع في حق الله عز وجل؟ وهذه الصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالصلاة شأن عظيم. فمن أجل ذلك وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في تركها بالكفر، بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. كيف مسلم ما يصلي؟ كيف مسلم متزوج معه أبناء ما يصلي؟ هذا ما ينبغي. لا بد له أن يتقي الله عز وجل ويحافظ على هذه الصلاة. رجل أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني. إلى أين؟ إلى المسجد. ليس إلى السوق، ليس إلى مرقص، ليس إلى متجر، ليس إلى دنيا، إنما إلى بيت من بيوت الله، يريد أن يترخص لأنه أعمى، ليس أحد يقوده إلى المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى، وأنت مبصر صحيح معافى تمشي على قدميك وأتاك الله الصحة والعافية، فلا تقوم إلى المسجد. يا لها من حسرة وندامة، فلا تخرج من البيت إلا وقد أيقظت أهلك وأمرتهم بالصلاة وذكرتهم بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. انظر وتأمل واسمع ماذا يقول ربنا عز وجل: واصطبر عليها. يحتاج إلى الصبر واصطبار مجاهدة، فيحتاج إلى مزيد من الصبر على أهلك، على زوجك، على بناتك، على أولادك، على من ولاك الله أمرهم من إخوانك وأخواتك، كل من ولاك الله عز وجل أمر. فينبغي علينا ألا نفرط في الشأن الصلاة. الركن الثاني بعد الشهادتين، الركن الثاني هذا يدل على أهميتها. والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. فإذن لا بد لنا أن نحافظ على هذه الصلاة. ماذا قال الله عز وجل عن نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. إذن الصلاة شأنها عظيم، وهذه كذلك وصيته سبحانه وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام وهو في المهد، فأوصاه بالصلاة والزكاة. إذن هذه أركان الإسلام العظام ما نفرط فيها. أمر الله عز وجل بأدائها جماعة في ساحات الوغى والقتال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. انظر ما تركت الجماعة في ساحات القتال والجهاد وأحنا في أمن وأمان، ما نصلي في بيوت الله عز وجل. لماذا بنيت المساجد؟ لتصلي في بيتك؟ بنيت المساجد لأن تعمر بذكر الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى هنا متحققة، فهو من المهتدين. كذلك يقول ربنا عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هذه المساجد ما بنيت إلا للصلاة ولعمارتها بأداء الصلوات الخمس جماعة في أوقاتها. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وإنها لمن سنن الهدى، أي هذه الصلوات الخمس. ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين، واحد يمسكه من هذا الجانب واحد من هذا الجانب من أجل أن يذهب به إلى المسجد، ما يستطيع أن يمشي وأنت تستطيع أن تمشي. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذا الذي يصلي في بيته هذا المتخلف فهو إما يعذر لمرض أو أنه منافق، ما سوى ذلك فهذا الرجل لا يريد أن يصلي في المسجد، لا يريد. إما أن يكون مريض معذور، وإما أن يكون منافق. أما إنسان عنده حرق على الدين وعنده حب للإيمان بالله، حب لله ولرسوله وإيمانا بالله ورسوله، ما يتخلف عن الصلاة، ما يسمع الأذان إلا وقد ذهب إلى المسجد. بل كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ما يؤذن المؤذن لو هم في المسجد، أين هذا الآن؟ لكن جاهد نفسك، ما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام إلا وأنت في الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، أي لو اختصم اثنان، هذا يريد أن يتقدم وهذا يريد أن يتقدم، اضطروا إلى القرعة والاستهام لفعلوا، لأنه ما يتخلف عن هذا المسجد إلا المنافق أو إنسان معذور شرعا مريض، أو المرأة ما تجب عليها الصلاة في المسجد. فينبغي علينا أن نحافظ على هذه الصلاة جماعة قدر الإمكان، ولا سيما فيها فضل عظيم الذي يصلي مع المسلمين جماعة. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا النساء والصبيان. انظر ماذا هم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. إذن الذي يصلي في البيت هذا عمله خلاف عمل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أمر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الآداب الواجبة الكذب، لا بد أن نجتنبه، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والصدق هو الإخبار بالواقع، يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في الاعتقاد. المنافق كاذب اعتقادا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في اعتقادهم، هم يقولوا لا إله إلا الله بلسانهم، هكذا باللسان. فإذن لا بد أن نصدق في الحديث، كيف تصوم وأنت تكذب؟ كيف تصوم وأنت تكذب في المعاملات مع الناس، تكذب في البيع، تكذب في الشراء، تكذب في كل أمر. الآن تعال أمسك التجارة، البيع، الشراء، الأسواق، الكذب ما أكثره للأسف الشديد، والله عز وجل ينهانا عن ذلك. وأعظم الكذب أن تكذب على الله أو على رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من أعظم الكذب. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول ربنا عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الكذب عظيم على الله وعلى رسوله، تقول هذا حلال وهذا حرام، تقول هذا حلال وهو حرام، تقول هذا حرام وهو حلال، هذا ما يجوز، هذا تشريع، أنت تشرع. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله ما عبدناهم. قال: ألم يحلوا لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك هي عبادتهم. إذا ما يجوز الإنسان، العلماء لو نصبوا أنفسهم مشرعين فقد كفروا، لأن المشرع هو الله عز وجل، المشرع هو الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يشرع. إنما يقول العالم حلال أو حرام استدلالا من النصوص الشرعية، من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو بالقياس، هذه الأصول التي عليها مدار جمهور أهل السنة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فينبغي علينا أن نحفظ ألسنتنا من الكذب وأن نصدق في الحديث. وكعب بن مالك رضي الله عنه من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك قال: ما نجاني الله عز وجل إلا بالصدق. المنافقون جاءوا وعذروا وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام استغفر لهم وذهبوا، لكن فضحهم الله عز وجل في سورة الفاضحة وهي سورة التوبة، سورة براءة. لكن هؤلاء الثلاثة صدقوا في الحديث فنجاهم الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تابوا ليتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن ينبغي علينا أن نصدق الحديث وأن نكون صادقين ولا نخاف في الله إلا ومتى لائم. لكن يقول قائل: ألم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام الكذب في ثلاث؟ نقول: نعم، هذه للضرورة. كذب الرجل على زوجته وكذب الزوجة على زوجها من أجل أن تقوم مصالحهم وتقوم حياتهم الزوجية، مشاكل يحصل بينهم، مشاكل تكذب عليه حتى لا يغضب، حتى لا يزعل، حتى لا ربما يفضي الأمر إلى الطلاق، وهو نفس الطريقة يكذب عليها من أجل أن يقيم الحياة الزوجية بحيث أن لا يصل الأمر إلى الشقاق والفراق. هذه المصلحة، لكن ليس في كل صغيرة وكبيرة، الليل والنهار وسرا وجهارا في كل وقت وفي كل حين، هذا كذاب، أصبح كذاب، لا يكون إلا الضرورة. والكذب في الحرب، لأن الحرب خدعة، والكذب في إصلاح ذات البين. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لما كان فيه مصلحة وترتبت عليه مصلحة وهي مصلحة تأليف القلوب أعظم من شأن الكذب، فكان تقديم هذه المصلحة أعظم من إثم وجرم الكذب. فأبيح لك الكذب، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس أو ينمي خيرا، هذا ليس بكذاب. يأتي إلى فلان يقول: يا فلان والله فلان يسأل عنك ويبلغك السلام، هو ما بلغه السلام من أجل إيش؟ أن يرتاح نفسيا، بينهم عداوة. ويأتي إلى الآخر يقول: يا فلان والله فلان يسأل عنك وما يذكرك إلا بخير، هو ما ذكره لا بخير ولا بشر، عرفت؟ وفلان والله يتمنى زيارتك ويتمنى أن يواصلك ويتمنى أن ترجع المودة وترجع. هكذا كن ذكي فطن وأصلح ما بين الناس، تحاول أن تصلح، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. لكن الآن يكذب من أجل أن يفرق بين الناس، ليس فقط يصدق. النمام هذه كذلك، هذا الأدب الثالث الذي ينبغي على المسلم أن يجتنبه، وهو الكذب، النميمة. النميمة هي القالة بين الناس، أن ينقل الكلام على وجه الإفساد، ولو كان صادقا، ولو كان الحديث صدقا، ولو كان الشخص الذي منقول عنه أنه قال حقيقة، لكن لا يجوز لك أن تنقله لما فيه من الإفساد. أب قال في ابنه كلاما فتقوم تنقله إلى الابن، ما يجوز، لتفرق بين الابن وأبيه. أو ابن قال في أبيه شيئا فتقوم تنقل الكلام للأب من أجل أن تفرق ما بين الأب وابنه، أو الأخ وأخيه، أو الأخ وأخته، أو الأخ وفلان وفلان من الناس، أو الجار وجاره، أو فلان مع عمه أو عمته أو خاله أو خالته، أيا كان. اتق الله، عندك كلام تنقله حسن جميل يؤلف بين القلوب أنقله، وإلا أمسك لسانك، أحبس لسانك، كف عليك لسانك. الناس يكبون في النار على وجوههم أو على مناخرهم من حصائد ألسنتهم، اتق الله، أحفظ لسانك، أمسكه. اللسان هذا إما أن يقودك إلى الجنة وإما إلى النار. الأعضاء كلها توجه الخطاب والملامة إلى اللسان، كل الأعضاء. اتق الله فينا، إنما نحن بك، فإن اعوججت اعوججنا وإن استقمت استقمنا. فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول للسانه: قل خيرا تسلم، اسكت عن شر تغنم. غنيمة السكوت عن شر، غنيمة. وأحفظ لسانك تسلم من كل سوء، فربما كلمة تهوي بك في النار 70 خريفة، وربما كلمة تدخلك السجن، كلمة ربما تكون سبب في قتلك، كلمة سبب في قطيعتك، كلمة قد تكون في كذا وكذا. إذا الكذب ما يجوز، ونقل الكلام على وجه الإفساد لا يجوز. أما إذا كان كذب وافترى على أخيك فهذه غيبة، نميمة وغيبة، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه وكذبت عليه. فاتق الله عز وجل واجترب النميمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: لا يدخل الجنة نمام. ومر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذا من أسباب عذاب القبر النميمة. ما أكثر النمامين الآن، وخاصة في المؤسسات، في الشركات، في الأعمال والوظائف، هذا ينقل كلام لمدير الشركة، لمدير المكتب، لكذا وكذا، من أجل يوغر صدره على الموظفين ويبقى الساحلة، يريد الساحلة، يريد المحبة، ويكون له خانة في قلب المسؤول أو المدير أو من كان مسؤول عليهم. ما أكثرهم الآن النمامين، هدانا الله وإياهم إلى الحق، وردنا وإياهم إلى كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المنقول إليه إن كان رجلا صالحا يقول: يا فلان اسكت، لا تنقل لي عن أحد شيئا، يسد الباب في وجهه، فإذا أغلق الباب في وجهه عند ذلك لا يتمكن من النميمة. لكن إذا وجد أذنا صاغية وتريد أن تسمع وتريد، ويقول له انقل لي الأخبار، بل يقربه ويعطيه من أجل أن يأتي له بالأخبار، هكذا لا ينبغي، ما يجوز. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولا بد من إحسان الظن في الناس، وأن نعاملهم على الظاهر، وأن نحمل أقوالهم وأفعالهم على محامل حسنة، وأن نلتمس لهم الأعذار، هكذا ينبغي علينا. فنسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.